قاعد يضحك عليك يبغى يضيع وقتك. انت اللي تروح مركز الكلى، انا اخذ لك مركز حق عيون وجلس زين لك الموضوع بس مجرد تنبطه وتحطه في عيون وتنتهي قضية لك. وطاوعته ورحت وجلست مواعيد وقطرت عينك وغرقوها بالقطرات وسويت عمليات ليزك وليزر، المهم انك تعبت وما زلت ما شفيت كلك. قال لك ما عليك، اقول لك شيء ثاني، رح سولت فتحة هنا في النفس عشان بإذن الله عجل تجين كلاف. المهم الشاهد ان الرجل هذا جعلت تروح يمين ويسار وكل المراكز الا مركز الكلى، وفوجئت انك قطرات واستئصالات وزراعة وفي النهاية مات من الكلى، لان ما عرف وين المشكلة ولا بحث عن علاجها يوم عرف. هذا حالي انا وياك، لان السعادة هنا. ابليس ضحك عليه وعليك قال السعادة هنا، وخلانا نشوف الـ LBC وشو تايم وسوبر موفيز دفشانين. سمع الامريكان والبسويت اطرف ناس من ناحية الحرية، ومع ذلك ينتحرون. يعني هو مو بس قاعد طالع بالتلفزيون، هو معه العالم كلهم فاطير كل عراق. طيب ليش ينتحر؟ لان ابليس ضحك علينا. انا مشكلتي وإياك ما هي هنا، فلا يتعبك، شو سولك خطرات مشكلتك هنا. ويقولك اسمع الجلسات، والمسكين يروح يسمع الجلسات وينسخ ويسوي مقاطع ومنوعات ويوزع على الناس الاغاني، ومشكلته ما هي هنا، عشان كذا ما هم ممكن ان يموت. بيموت ما جرى شيء اسمه السعادة. في فرق في القرآن، وعلمنا القرآن في شيء اسمه ضحك وفي شيء اسمه السعادة. الضحك لكل احد، حتى الحيوانات تضحك. السعادة ليست لاحد إلا لقليل من الناس من فهم عظمة الله عز وجل وفهم كيف يتعامل مع الله. يقول الله عز وجل في الضحك: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ضحك هنا يا جماعة جزء علوي، هذا والله ما في سعادة. السعادة هنا. مثال أجيبك عند مكان وأقول لك ترى طبيعة وشلالات ومناظر غير طبيعية وحيوانات وأزهار وألوان وغطي عيونك، أقعد بس أوصف لك. أنت شفت شيء؟ ما حتى شيء، أنت بس قاعد تسمع شيء اسمه مناظر جميلة لكن مقفل. الله يتكلم عن القضية أن السعادة هنا، ومن عظمته سبحانه وتعالى أن ما خلى واحد فينا يحتاج لتفسير عشان يفهم قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له، والله لو يسجن في مرقص وبنت ورا بنت وكاس ورا كاس ويسوي كل شيء، والله العظيم فإن له معيشة ضنكا. عشان كذا تحاول تسعدها بمهرجانات وما يسعد، وتفتح لهم أغاني جديدة وقنوات جديدة وما يسعد. ما يسعد لا في الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم الأرض. طيب تعال نشوف كيف نسعد إذا. سأقول لك خذ 3 سجلات في حياتك، والله العظيم أن هذا الكلام حق، لأنه ليس كلام المسكين، كلام رب العالمين. خذ 3 سجلات واكتب في السجل الأول جميع طلباتك، وخذ سنة وانت تكتبها، طلبات لك ولأولادك ولأهلك ولزوجك، في عملك في بيتك في مدرستك في الشارع، اللي تبغاه من الطلبات اكتبه هنا. خذ سجل ثاني 1,000,000 صفحة اللي تبغاه. خذ سجل ثاني واكتب فيه جميع مخاوفك، اي شيء تخاف من حقها. خذ سجل ثالث اكتب فيه علاقاتك مع الناس. السؤال هل، وأبغى يا جماعة ترفعون يديكم إذا كان الجواب صحيح، لو تحققت جميع طلباتك 1,000,000 طلب، تبغى وظيفة وضبطناها، تبغى ولدك يصير ضابط حطينا لك نجوم وضبطناها حطينا كل شيء، لو تحققت جميع طلباتك هل ستسعد؟ نبغى يدين يا جماعة، لو تحققت جميع طلباتك. تكون يدين فوق عشان نشوف بس كم. واحد، 2، 3، 4، 5، 6 7 الباقيين مش مسعدكم يا جماعة، يا طلباتكم هم سعدكم ها؟ بس مجهالي. طيب ايش مجهالي ايش مسعدكم؟ 1. طيب يا جماعة اكثرنا يقول لو حققت لي اكثر كل طلباتي كان اطمن ما اواجه حزن، صح؟ اللي يوافق على المقولة يرفع يدك. جماعة الرسول جاي عشان الموضوع. طيب تقريبا النص. أسألك سؤال وأسأل نفسي، هل مر بك موقف في حياتك يوم من الأيام تمنيت قضية، أما وظيفة أما نقل أما ترقية، المهم أنك تمنيت أمر وما حصل وزعلت في وجهه، ثم بعد فترة تبين لك أن الحمد لله أنها ما حصلت، الحمد لله أنها ما حصلت، اللي حصل معه مثلا موقف يرفع إيده، أنا أول واحد. شوفوا يا جماعة كم ترفع. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كثير من الأشياء اللي طلبتها في شر لك أصلا وما أعطاك إياها الله عز وجل، وتأكدت بعدين أنها كانت شر لك، فلو حصلت جميع طلباتك ما راح تسعد، صح؟ طيب مخاوفك هذه كم مرة كان قضية نقل أو قضية مرض معين أو خراب في سيارة ما ودك انه حصل، لكن يوم حصل قلت يا ربي لك الحمد انه حصل. انا حصل معي واحد يا جماعة، بس نبغى نسعد يا جماعة، نبغى نفهم صح. شوف كم يد والله يمكن كل شباب، هذا معناه انه مو اي شيء، ممكن شيء انت ما بغيته وظننت ان لو حصل بيكدر سعادتك ان كلامك صح. يقول الله عز وجل قاعدة في القرآن، شوف كيف يعطيك الحلول لحياتك، وعسى أن وعسى أن تكرر شيئا وهو شر وهو خير لكم. أمر كنت شاته في الصحائف هذه المخاوف، يقول الله كنت تكره وتدفع دم قلبك عشان ما يحصل، لو علمت ايش في طيها هالمحنة لدفعت كل دم قلبك عشان تاخذه لانه خير لك. وعسى ان تحبوا شيئا، تتمنى تدفع، صلوا في الليل يا رب اقبل لي هذا، اقبل لي هذا وهو شر لكم، فلو تعلم قلت يا رب يا ليت بيني وبينه امدا بعيدا. تعلمون اجل كيف السعادة ما دام القضية ما هي قضية تحقيق طلبات ولا دفع مخاوف. تريد اعطيك عرض احسن من هذا؟ احسن من هذا كله؟ والله العظيم بنص القرآن فيه عرض يضمن لك ولي السعادة بأصولها، ان يحقق لك ما هو كل طلباتك، لان اكثرها انت ما راح ترضيك بعدين، تدرك انها كانت شر، لا بل يمر على صحائف الطلبات كلها ويعطيك كل ما هو أصلا خيرك، ويمر على صحائف المخاوف ويزيل عنك كل ما في أصله ذات شر لك. أما أي أمر شكله خير وشر يزيلها الله عنك. أما علاقاتك فكم علاقة مع شخص تمنينها ما كانت؟ جماعة خلنا نرفع ايدينا فوق، بالله شفتوا يا اخوان هذه اكثر اجابة. فيمر على علاقاتك ما يعطيك، لان في علاقات انت تدرك بعدينها غلط، فيمر على علاقاتك كل ما ينفعك من هذه علاقات يعطيك اياه، وكل ما لا ينفعك يصرف عنك. حتى علاقتك ما ليس باهل الارض بل علاقتك باهل السماء، كما جاء في البخاري يحبك جبريل وميكائيل واسرافيل حملة العرش والسجد الذين أطت السماء من ثقلهم. كيف في ممكن أحصلها الطريقة؟ ممكن أحصلها القضية وهالنتيجة؟ والله ممكن تحصلها القضية إذا فهمت أن ليس عقلك البشري وعقل البشري هم اللي يختاران ويعرفان وين مصلحتهم من نسبتهم. أبدأ معك اللي مقتنع ان السعادة في القدر بعيدة، عشان ما نتعبوا فصلة، نبغى نشتغل هنا يا جماعة. احنا اشتغلنا مع ابليس كثير الكل الحمد لله، اشتغلنا مع ابليس كثير يا جماعة، وبسهولة قاعد يضحك عليه وعليك بسهولة، يقول لك دخل ابا بطل، ما تقدر، بس كده ما اقدر. انا قدرت اطيعك وانت ما اعطيتني شيء، كيف ما اقدر اطيع رب العالمين واعطيك؟ كيف ما اقدر اطيع رب العالمين واعطيك وهو معطيني كل شيء؟ انا بديت اطيعك وانت ما وعدتني بشيء، كله كذب، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان. انا اليوم بعد المحاضرة اقول واطيع الله عز وجل اللي وعدني بكل شيء، وعدني ان اجلس في مكان ما يرد لي طلب. لهم ما يشاءون فيها، هذا وعد الله، ولدينا مزيد. لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتعنذ الرايم وأنتم فيها خالدون. وعدني إلا أقدر، فبس قاعد أبحث ما تقدر. تعال حبيبي خلنا نشوف مدام السعادة في القلب ليش ما وصلت للحين، وش الامر اللي ضمن الله عز وجل لي بس اذا وصل قلبي اسعد؟ ايش هو ضمن لك الله؟ اربع امور. احبتي نقدر، والله نقدر، احنا قاعدين نعيش كله ضحك ضحك من هنا، نبغى نضحك من هنا، نبغى نسوي زي ما سوى شيخ الاسلام يوم سكوا عليه السجن اكثر من حافظ القضية. تعال نشوفهم جابا سكروا عليه بالسجن، قال ما يفعل اعدائي بي، ليش يبغون هذول؟ يبغون يضيقوا صدري عشان سكروا ذاك؟ يقول انا جنتي في صدري، ما تقدر تسكر بيني وبين قلبي، انا سعادتي هنا ما هي بتلفزيون يطلع شعره في ذيك صدري، ولا تسكر عليه ما يحط تلفزيون في ذيك صدري، ولا هي سعادتي باغنيه اسمعها ولا اذاعه اسمعها وخلاص وخرتها عني، انا سعادتي وجنتي وبستاني في صدري. انا سجني خلوة، انت لو ما سكيت الباب انا في بيتي اسكر الباب واسعد لحظات بيني وبين ربي. طيب تطردوني؟ انا نفسي سياحة، انا مخلوق لغرض وقاعد اشتغل عليه اللي هو قلبي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فانا بعبده. سكيت عليه الباب ولا افتحت الباب؟ بس بنفسك قال وقتني شهادة، انا قاعد اشتغل كله عشان الاقي رب العالمين، فايش بتسوونه؟ هذا شلون بيت صدره؟ شلون بتزعل؟ شلون بتزعل؟ ما تقدر تزعل. انا ابغى نعيش انا وياك كذا، بل مثل محمد عليه الصلاه والسلام في اعلك الظروف يقول لو ان احد طلع قال لا تحزن. سبحان الله، كيف ما احزن؟ العالم بيقطعونا. لا تحزن ان الله معنا، في علاقه، وقاعد يحس بشيء. النبي عليه الصلاه والسلام ما يكذب، ما يقول لا تحزن وهو حزين. هو طيب ايش اللي اسعده؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اذا فقط زي ما تحدث في احلك الظروف يأتي الاعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام نايم ويأخذ السيف يحطه في راسه، من يمنع اسمه؟ الاجابة ما تحتاج تفكير، الله. ممكن نوصل للمرحلة هذه؟ ممكن. ما نزل القرآن الا عشان نوصل للمرحلة هذه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أجل ليش؟ لتسعد. نعم، بس ليش طيب نقرأ القرآن وما نسعد؟ تعال أنا وياك بس وظيفتنا اليوم نحل القضية، أبغى نطلع من هالمكان ونعرف كيف نشتغل على هذا، نعرف كيف نطرد إبليس لجانب، نعرف أنه كذب علينا، قال مركز الكذا لا تروح له، قل الا بروح، قال روح الحق العيون، قل لا انا شغلي هنا كله، انا تابعتك في كل شيء. كيف نسعد؟ ذكر الله وعدك الله باربع امور، الاربع امور هذه هي اللي قاعدين نسعد عليها طول حياتنا وللحين ما حصلناها الا من رحم الله، اللهم اجعلنا منهم. الاربع امور هذه ان الله يضمن لك منه العظيم جل في علاه، اللي اذا اراد شيئا فعله. انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. الاربع امور هذه اللي وعدك اياها من لا يخلف الميعاد سبحانه، وعدك ان يضمن لقلبك ما هو لعينك، لان لو انت حزين لبست احسن الضوات ما تسعد، لو وعدة حزينة لبست أجمل فستان بمليون ريال ما تسعد، لأنها هنا قضية. ضمن لك أن لا تخاف من أي شيء مهما صارت الظروف، تكون زي إبراهيم عليه السلام، لا في القدر لكن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما اتبعوا ملة إبراهيم. تكون مثل النبي عليه السلام ما يتدرس كيف؟ من هنا مو أشياء برا. ضمنك أنك ما تظن ما يجي يوم عندك غبش في الرؤية مهدي وانت روح مضطرب وأنك ما تشقى تكون فرحان طول الوقت. كل هالأربعة في خطة واحدة فقط لكن مستعدين نسويها جدا. إذا ما جربناها لا تقول ما سعدتني فأنت سعد أبدا. وين أسعد أبدا؟ والله العظيم لو المهرجان اللي من شوية هذا في بيوتنا كل يوم مو بس الصيف طول اليوم وتجيب 40 واحد مهرج عندك والله ما تحس. والله لأن الله عظيم وإذا حكم الله خلاص انتهى في القضية. كيف أحصل الأربع أمور؟ خلينا نشوف. إحنا نقرأ القرآن صح؟ ومنا من حفظ القرآن. الله ما قال في من قرأ ولا قال، قال عشان تحصلها ما هو بس قراءة، القراءة هذه وسيلة بالجزء العلوي. زين. ما قال من سمع أو حفظ، هذا كله جزء علوي وسائل. كل يوم في القضية في التذكر قال أم على قلوب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا. طيب هو يقرأ يسمع يحفظ جميل لكن ليست ليتدبروا ولا يحس الطعام. قال الله عز وجل اختار قضية واحدة بس والله لو أجاهد نفسي أنا وإياك على فعلها أقسم بالله أن تحقق لك كل مطالب اللي فيها خير لك، تزال عن كل مساوئك اللي فيها شر لك، تصلح لك جميع علاقاتك غصب على الناس مثل الوندات نحب غصب على الناس غصب. والله يا غصب مين اللي خلانا؟ العظيم جل في علاه. فتعالوا شوف شو الخطوة هذه. فمن تبع هداي تبع فمن تبع هداي ما له يا رب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى في أحلك الظروف وأشد المواقف يوم تتقطع السماوات تأتيه الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا احنا كنا معكم ما تخافون لأن الله أرسلنا وفي الآخرة وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كيف غفرنا وإني لغفار لمن تاب وآمن كل اتباع تاب آمن عمل صالحا إذا اتبع ثم اهتدى. طيب هذه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الناس في أسوأ حالة وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم من فزع يومئذ آمنون. فضمن الله الأمن في كل مكان والسعادة في كل مكان. ثم قال في الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن قضية الآن نأخذها واحدة واحدة. ما اتبعنا لا تدور سعادة. طيب ما يجي أحيانا يا جماعة تسمع آية في رمضان ولا في أي مكان ثم تقول سبحان الله لك رايح لبيتكم تكلم هلف تقول لا إله إلا الله قرأ الإمام آية اليوم كأني أول مرة أسمعها. حصل حصل والله معي وحصل مع كثير غيري. تلقاك من عاجز انك تعبر مع ان الآية دي قريتها وسمعتها كثير ويمكن تكون حفظتها لكن اليوم قطرت في قلبك فصرت عاجز عن التعبير. آية واحدة تقول لا إله إلا الله كيف والله كأني أول مرة. المفروض القرآن كله بحسه كذا لكن مجدل انفتح شوي ذوبك الله آية خلاك عاجز انك تعبر عنها. المفروض كل القرآن بآياته ينزل. ايش اللي خلاه ما ينزل؟ ايش اللي خلاه ما ينزل؟ وقلنا لازم سعادة هنا ولازم يدخل القرآن هنا. تعالوا نشوف ايش ما يدخل اكثر يقول كيف ما يدخل وليش بس نفهم نقرأ القرآن وما نفهم ليش نسمع ما نفهم. القضية ما هي قضية تفسير والله ما هي قضية كتب تفسير. القضية قضية تعلق فيني انا وفيك انت. ايش القضية؟ ودك تشوف ليش اكثر ما يقول ليش ليش ما افهم. اسألك سؤالين سألتها نفسي الى اليوم وأحتاج أسأل نفسي كل يوم. خلني أسأل نفسي بصوت عالي السؤال الأول: ليش تبغى تفهم القرآن؟ لماذا تريد أن تفهم القرآن؟ تسمع واحد يفسر تقول يا الله أتمنى أنا أن أفهم القرآن زي هذا. اسأل نفسك وبسأل نفسي: ليش تبغى تفهم زي هذا؟ إذا قلت أفهم عشان أفهم الناس، أقول لن يفهمك الله عز وجل الفيلم اللي تستفيد منه. إذا قلت لا أنا أبغى أفهم عشان أتبع عشان أوصل لسعادة القلب اللي عندي وأصير من السعداء وما خوف، لا خوف علي ولا أحزن ولا أظن ولا أشقى، أقول نعم ممتاز. بس عطني السؤال الثاني. السؤال الثاني: هل ما فهمته وطبقته؟ أعيد، هذا اللي فهمنا طبقنا؟ اذا اللي فهمته ما طبقته اقول لك لن تفهم اكثر. لكن طبق ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. تلقاك تحس الايات كثير اللي تقول كاني اول مره اسمعها، لان الله سبحانه وتعالى قال ايات مفهومه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه آية مفهومة، إذا ما طبقتها ما يفهمك الله ما لا تفهم. طبق ما تفهم وجاهد نفسك، القضية تستاهل، والله تستاهل، لأن الله بيضمن لك الأمور الأربع اللي انت قاعد بسنين ولي سنين ما حصلناها، بيعطيك إياها بمجرد المجاهدة. لا تشتت نفسك مع إبليس، اتبع هالكلام وخل عندك هدف أن تصل إلى أني أتبع هذا القرآن. تجد أنك من كل يوم وأنت متعة قاعد تزيد. طبق ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. طيب ليش ما نفهم إنه من أصل؟ يقول الله عز وجل: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه. ذكر هنا وذكر هنا وقرأ وشاف الآيات، لكن ردة الفعل عنده باردة. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه، ردة فعل باردة، فأعرض عنها ونسي. سمع كل اللي يغضون من أبصارهم، قال جزاكم الله خير على النصيحة، وما زال عنده الـ LBC والشو تايم والسوبر موفي. أجل الله ما سمعكم. كل شيء واحد فقط، إن البنت اللي قدامها يكون معها أخوها أو أبوها ضعيف. اللهم يا ربي قومنا في ديننا. تركت وديت وجهك عكس عشان أخوها، إيش أعطاك أخوها؟ أعطاك كلا؟ حركك وغيرك معاق؟ شق بطلك وغيرك أعمى؟ لا لا لا، ولكنك خفت منه ما خفت من رب العالمين. كيف تقف عند رب العالمين وكيف أقف عند رب العالمين؟ فقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ونسي ما قدمت يداه. ايش نتيجة؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. ما دام هذا مكان السعادة وهذا مكان استقبال القرآن بمجفلة، وخلى يسعى الأضاء كلها وما يسعد. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن إيش يقرؤوه؟ لا، بيقرأ من الفاتحة إلى الناس. أن يحفظوه؟ بيحفظ من الفاتحة إلى الناس. أن يسمعوه؟ بيسمع في السيارة وفي الراديو في كل مكان. أجل أن إيش؟ أن يفقهوه، اللي ما يحس الطعم القرآن ولا يعرف ايش معنى القرآن ولا يتلذذ، بس وده يقرأ مكتبة يقيم عشان يسكر المصحف، يصير يحتاج الأشياء اللي أقل، يحتاج أناشيد يسمعها، لأن هذه على مستوى قلب ما توصل قلبه، وما يبغى شيء، القلب يبغى شيء جامد جامد يسعد، جامد يضمن لك حياة، كذلك لنثبت به فؤادك. عشان كذا عالم تمسك كثير، لنثبت به فؤادك. هذا القرآن يعلم نوعيات أساسات الحياة كيف نعيش. قسما بالله تكون في أصعب ظروف تضحك. فقال الله عز وجل: أنك كل ما أخذت على قدر الأشياء اللي تسمعها وتطنش وتعرف على قدر تقفيل قلبك. وإذا بنقفل قلبك تدور السعادة والله ما تلقاها، زي اللي مقفل عيونه تبغى يشوف ما يشوف، فتقول له اسمع للسعادة سماعة. طيب كيف تفتح عليه الدنيا من مصراعيها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم شوف بعدها ما قال قرأوا، ما قال سمعوا، ما قال حفظوا. ولو أنهم كانوا، هذه واسطة يا جماعة، نسمع نطنش ونقول وين السعادة، والله بنت. ولو أنهم كانوا ما يوعظون به، ايش نوعظه؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا نوع، هذا نوعظه، ذلك يوعظ به من كان يوم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. طيب لو أنا جاهدت نفسي يا رب من اليوم، وكل ما سمعت آية أقول لهم إن يغضوا أبطالهم، حاولت وإن أخفقت أرجع وأحاول وأرجع وأحاول وأترك أو أكسر ذكة الآن قدامك يا رب وأفعل كل ما تريد، جاهدت نفسي. إيش المقابل؟ وعود إبليس، خذ وعود مالك الملك العظيم جل في علاه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان، خذ الوعد، لكان خيرا، خيرا لمن؟ لله. الله غني عن العالمين، هو العظيم سبحانه وتعالى. إذا الخير لمن؟ الكسبان الضعيف اللي قاعد يغير تحت. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم. كل هذه عشان سوى أمر اتبع، فمن الخير ان ما خوف عليك، يؤمنك فوق الأرض تحت الأرض ومن الأرض. من الخير ان ما تذل ولا تشقى ولا تحزن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا. والله هالكلمة الحالة تكفي، لا ما قالوا حيلك على أحد يعطيك، قال أنا أعطيك من لدني. من هو سبحانه؟ هو القائل جل في علاه: لو أن أولكم، مو طلباتك الحالك، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من وكيل، كما ينقص المخيط إلى أسفل البحر. يقول: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا. والله تكفي، من لدنا تكفي، ما بالك زر أجرا، أجرا عظيما. بعد: ولهديناهم صراطا مستقيما. ما عنده غبش في الرؤيا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله. ما قال يحب، كلنا نحب حبا يا جماعة، إلا من رحم الله. تعال نقرب، تعال ندوب، لا نخدع أنفسنا بعد نقول الله غفور رحيم وانتهت القضية. لا، الله برضه شديد العقاب يا أحبتي. قال: إن رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. إحنا منهم؟ قلنا بنيش هذه الآيات إذا قال لك الله غفور رحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. هل إحنا منهم؟ ما يقول المتقين إن الله غفور رحيم، ما يقول المحسنين الله غفور رحيم، لكن لقى الناس الثانيين اللي قاعد يسوي اللي يبغى. من هم يا ربي هؤلاء المتقون؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون. ايش يسوون بعد؟ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كيف نعرف؟ كل الجيش يقول احنا مؤمنين، كيف نعرف؟ كم من الآيات: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. في ناس يصبح تقول هذا، طلع قدام الناس تقول هذا عكس محمد عليه الصلاة والسلام، بس لا مسلم، عكس محمد. تبغى أشرح لكم عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ بس في ناس يصبح تجيبه تقول عكس هذا، كيف صوب هذا طويل يسحب وصوب النبي صلى الله عليه وسلم صوب الكعب، هذا مسوي بنيح لجميع الأشياء إلا بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يتكلم بأي كلمة عكس النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ممكن يقلد أي أحد، البس بوسوي ستيفن سيجان بلزاتشي أي واحد إلا النبي عليه.